الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا مع كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي رحمه الله، ويتكلم هنا عن بعض أنواع العبادة، وبين السجود الذي هو أقرب ما يكون فيه العبد إلى ربه، ولذلك شرع فيه الدعاء، فلا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فلا يسجد أحد إلا لله. وما جاء من إسجاد الله ملائكته لآدم أو سجود أبوي يوسف وإخوته له، إنما تلك قضايا خاصة جعلها الله تبارك وتعالى آية من آيات عظمة هذا المخلوق الذي أمر الله تبارك وتعالى بالسجود له، وهذا تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى، ولا يقاس عليه غيره. وأما ما يفعله كثير من الناس الآن من السجود نحو أعتاب المقابر، فهذا من الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، فالسجود لله وحده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا بيان عظم حق الزوج على الزوجة الذي ضيعه كثير من النساء، كما ضيع الرجال كثير من الرجال حقوق النساء كذلك. فالسجود من أعظم أنواع العبادة، فيه خضوع وتذلل لله تبارك وتعالى، حينما تمرغ جبهتك على الأرض لله، خاشعا لله، مخبتا إليه، طالبا رضاه، مستعيذا به من سخطه، راجيا ثوابه، خائفا من عقابه. فلذلك تلك اللحظات، لحظات السجود، هي أحرى لحظات الإجابة، إجابة الدعاء. لذلك يسن للمسلم أن يدعو في سجوده بما يفتح الله عليه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي يستأذن للشفاعة العظمى، أول عمل يبدأ به إنما هو ماذا؟ إنما هو السجود، حيث يسجد لله تبارك وتعالى ويلهمه محامد يحمده بها، ولا يرفع رأسه حتى يأذن له ربه فيقول له: ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فإن السجود من أخص ومن أعظم أنواع العبادة. ولذلك جاء في الحديث: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله تبارك وتعالى. وكلمة لا ينبغي إذا جاءت من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تفيد المنع والتحريم، وقد ضرب المصنف لذلك عدة أمثلة: وما ينبغي لهم، وما يستطيعون، وما علمناه الشعر، وما ينبغي له، ونحو ذلك من ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دون الله من أولياء. فإذا جاء هذا التعبير في القرآن أو في السنة فإنه يفيد المنع والتحريم بالكلية، وإذا جاء في كلام سائر الناس فإنه قد يفيد الكراهية أو فعل ما هو خلاف أولى ونحو ذلك. فلذلك إذا جاءت في القرآن أو في السنة فإنها تفيد التحريم مطلقا، وجاء إذا جاء ودرجات التحريم تختلف، فقد يكون ذلك أمر يصل إلى حد الإشراك بالله، وقد يكون دون ذلك، والمهم أنها تفيد التحريم مطلقا. نعم. قال رحمه الله: ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان: أخبرنا الحسن وسفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن الحسن بن عبيد بن عبد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنه فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنه: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا مع أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة، كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وزن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد. وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا، فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. يتكلم الشيخ الآن عن أمثلة للشرك الأصغر كالحلف بغير الله، وكقول ما شاء الله وشئت، وكقول أنا بالله وبك، أو أنا بالله وبحماك، أو لولا الله ولولاك، أو ما شاء الله وشئت، أو أنا داخل على الله ثم داخل على الله وعليك كما يقوله بعض الناس، ونحو ذلك من الألفاظ الشركية. فهذه إن قالها هكذا بدون فهم فهو شرك أصغر، وأما إن قالها معتقدا أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا شك أنه يكون شركا أكبر. لكن إذا قالها جريا على عادة الآباء والأجداد مع علمه ويقينه أنه لا يداني أحد الله تبارك وتعالى في وحدانيته ولا في ملكه ولا في أسمائه وصفاته، فهذا أقل ما يقال له، إنه شرك أصغر. وقد سمعتم الحديث عن عبد الله بن مسعود، وهو مروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: فقد كفر. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الحلف بغير الله كذبا لا شك أنها كبيرة من الكبائر، ومعصية من المعاصي، وفسق من الفسوق، لكنها أقل شأنا وأقل خطرا من الحلف بماذا؟ بغير الله سبحانه وتعالى. أقل خطرا من الحلف بغير الله. ولذلك جاء هذا النهي، فهي أقل خطرا من الحلف بالكعبة أو بالبيت أو بالقبة أو بزيد أو بعمر أو تقول حياتك وشرفي وأمانتي والمقام الشريف ونحو ذلك من أنواع الشرك، وهو الحلف بغير الله. وقد سمعتم الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. فالحلف بغير الله وهو واقع يفعله كثير من الناس إلى يومنا هذا، فيقول: والنبي وحياتك وشرفي والقبة الشريفة والكعبة. وقد سمعتم الأحاديث، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. وأما الواو فإنها تفيد مطلق الجمع، فلذلك فإنها تحتمل التشريك، تحتمل التشريك، ولذلك فرق بينهما النص بين ما شاء الله وشئت وبين ما شاء الله ثم شئت، فالأولى ممتنعة والثانية جائزة. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت لم يقره على ذلك، قال: قل ما شاء الله وحده، فلا يقال ما شاء الله وشئت، وإنما يقال ما شاء الله وحده. ومثله الأمثلة التي ذكرها المصنف: أنا بالله وبك، أنا بالله واحد وبحماك، أنا بالله وبك، أنا في كان بالله وكان فيك، ونحو ذلك. لكن تفصيل ذلك أنه إن زعم أن هذه الأشياء تقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فهو الشرك الأكبر، وإن كانت جرت على الألسن تقليدا لما يقوله الآباء والأجداد والعجائز والأمهات، فهذا أقل ما يقال فيه إنه شرك إيش؟ أصغر. والشرك الأصغر هو من أكبر الكبائر، ولكنه أقل خطرا من الشرك الأكبر، إذ أنه كسائر الكبائر من حيث الحكم. ويعني للعلماء خلاف هل يغفر الشرك الأصغر أو لا يغفر، وأرجح الأقوال أنه ما دام لا يخلد في النار فإن المغفرة له متحققة لما دون الشرك الأكبر، بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله: وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله تعالى: إياك نعبد، هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك محض حق الله تعالى. وروي في مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وأخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع، وقال: حديث صحيح. وأما الشرك في الإرادات والنيات، هنا يعني خلاصة لما تقدم، خلاصة ما مضى، أن أنواع الشرك أو أنواع العبادة هي هذه الأمور التي تكلم عنها: السجود، الخضوع، الخشوع، الإنابة، الاستعاذة، الاستعانة، الدعاء وما إلى ذلك. فهذه هي أنواع العبادة، فمن صرف شيئا منها لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا أن يتوب ويرجع قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. ولذلك قرر القرآن أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دان دون ذلك لمن يشاء. فالإشراك بالله عز وجل والتعلق به بغيره وصرف حقه لغيره هذا أمر يحبط الأعمال ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآيات كثيرة في هذا الباب. فمثل هذا الشرك لا يقبل الله من صاحبه شيئا ولو عمل أعمالا أمثال الجبال. ذلك أنه أسس تلك الأعمال على أساس مقوض الأركان منهدم البنيان لا يمكن أن يستقيم بحق. نعم. قال رحمه الله وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله تعالى إياك نعبد فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تتحقق معنى الكلمة الإلهية. النيات والإرادات يقصد المصنف هنا الأمور التي مكمنها في القلب كالنية والإرادة والأشياء الذي يكمن في القلب. فما حكم هذه النية؟ لا شك أن النية هي أساس قبول العمل. فمن كانت نيته حسنة فيما يقدم من عمل فإن ذلك سينعكس على سلوكه وحياته. فمن حسنت نيته حسن عمله ومن ساءت نيته ساء عمله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولما قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وماذا؟ ونية، أي إرادة صادقة. ولذلك صدر الإمام مسلم كتابه بهذا إنما الأعمال بالنيات، والإمام البخاري ختم كتابه بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالأعمال إنما تقبل بالنيات، وبدون نية صادقة لا قيمة لهذه الأعمال. لذلك فإن من أراد الآخرة وأراد الله وأراد ما عند الله جعل الله تبارك وتعالى العمل الناتج عن تلك الإرادة الحسنة في ميزان حسناته، فرجحت كفة حسناته يوم توزن الأعمال وتتطاير الصحف. وأما الذي لا الذي هو سيء النية والعياذ بالله ولم يؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان فإن عمله مردود عليه. ولذلك يقول تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من نصيب. فإذن هذه النية لا بد منها. ولذلك ذم من يقصد بعمله الدنيا والمفاخرة، قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخطيفة، تعس عبد الخليلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقس. فإنه تعس لكونه قصد بعمله الدنيا ومفاتنها الزائلة، ولم يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن من هم بحسنة فعملها فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعف. وأما من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، مجرد أنه هم بها كتبت له حسنة كاملة. وكذلك من هم بسيئة فعملها كتبت عليه السيئة، لكن من هم بسيئة فلم يعملها طبعا خوفا من الله كتبت عليه كم سيئة، كتبت عليه له ماذا؟ حسنة. كيف يهم بالسيئة ولا يعملها أو تكتب له حسنة؟ نعم، يهم بالسيئة ثم يتذكر الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلذلك فإنما الأعمال بالنيات، والنيات مهمة في هذا الباب حتى يكون العمل مقبولا. ولذلك اشترطت النية وصدق النية في الوضوء، في الصلاة، في الصوم، في جميع الأعمال لا بد من النية المبيتة سلفا لهذا العمل النبيل الذي تريد أن تعمل. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه، وقال: إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إلى الله وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم، وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوصائر، فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل؟ وهل يمنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المصنف: قلنا الشرك شركان. هنا يبين رحمه الله أن الشرك الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب إنما هو هذا الشرك الذي نرى مظاهره من إرادة غير وجه الله تبارك وتعالى، من التعلق بالأضرحة والقبور، من التعلق بغير الله تبارك وتعالى بأي شكل من أشكال التعلق. فإن هذا الشرك لا يغفر، هو الذي لا يغفره الله عز وجل، وإنما لا يغفره الله لكون صاحبه جعل لله ندا وصرف حقه لغيره وأعطى حقه لغيره، فمن أعطى حقه لغيره استحق أن يخلد في النار، ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لا يقبل منه الأعمال، لأن صحة التوحيد شرط أولي في صحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الخلوص من هذا الشرك يتطلب البعد عن كل تعلق بغير الله تبارك وتعالى، ويتطلب إخلاص جميع الأعمال لله عز وجل، أن يفرغ المسلم قلبه لله تبارك وتعالى من كل شرك. قال رحمه الله: قلنا الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. وأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. أما الشرك الأول فهو نوعان. يعني الآن أعاد التقسيم السابق بشكل مبسط، فشرك في ذات الله وفي أسمائه وصفاته وما إلى ذلك، وهذا كما قلت أقل من القليل بالنسبة للنوع الثاني من الشرك. الشرك الثاني صرف حقه لغيره، وهذا هو أكثر ما وقع، ولذلك خصه الشيخ بتفصيل أكثر. نعم. أما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله تعالى: وما رب العالمين، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته، ولكنه معطله حق التوحد. هنا بين شيئا من الشرك الأول، وهو الشرك في الذات وفي الأسماء والصفات، وأوله وأعظمه شرك فرعون عندما قال: ما علمت لكم من إله غيري، وعندما قال: أنا ربكم الأعلى، وعندما قال: أنا رب وما رب العالمين. وهذا كما قلت قليل بالنسبة لعدد المشركين الآخرين، وهذا الشرك هو الشرك في الربوبية أو في الأسماء والصفات، فزعم أهله فرعون وقومه، وكذلك بعض الكفار الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، كما أنكر سهيل بن عمرو قبل أن يسلم اسم الرحمن. بالنسبة لشرك فرعون أمر ظاهر، كل من سار على شاكلته من ادعاء الربوبية فهذا أمر لا يحتاج إلى وقوف. وأما الشرك بالتعطيل الذي جاء بعده، فمن أهمه كما قلت جحد الكفار لأسماء الله وصفاته، فإن سهيل بن عمرو قد جحد اسم الرحمن، فنزلت الآية: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. فهذا الشرك يعني أمره واضح، وأنه كفر صراح، إنكار شيء من أسماء الله وصفاته عمدا بدون شبه، هذا أمر لا شك في بطلانه وخطورة مرتكبه. ولذلك فرعون طبع أكثر من هذا. قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. وما كيد فرعون إلا في تباب. كذلك ظهرت المعطلة بين المسلمين من الجهمية الأولى أتباع جهم بن صفوان، كذلك ظهرت المعطلة بين المسلمين من الجهمية الأولى أتباع جهم بن صفوان والجعد بن درهم سلسلة الكذب. الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان اللاحقي عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مصدر نشأة التعطيل، وهم ينكرون جميع أسماء الله وصفاته، ويقولون هذه الصفات يعني ليست إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة من السلب والإضافة، كلمات يرددونها حتى ليس لها معنى. وصاروا وهذه العقيدة التي ذكرت لكم سلسلة إسنادها وهي سلسلة الكذب، نحن عندنا عند أهل السنة سلسلة الذهب. ما هي؟ مالك عن من؟ عن نافع عن من؟ عن ابن عمر. مالك عن نافع عن ابن عمر. لكن سلسلة الكذب الجعد بن درهم الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن لبيد عن طالوت ابن أخت لبيد عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي. هذه سلسلة الإيش؟ الكذب. فأخذوا عنهم فكرة التعطيل، التعطيل في أسماء الله وصفاته ونفي جميع الأسماء والصفات. أما الجعد بن درهم فقد قتله خالد بن عبد الله القصري والي بني أمية على العراق يوم عيد الأضحى، فقد جاء به مكبلا مكتوفا فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من على المنبر فذبحه كما تذبح الشاة. وأما الجهم فقد قتله سلمة بن أحوز بعد صاحبه الجعد بنحو 9 سنين، سنة 28 و100 للهجرة. ولذلك ولكن هناك مصادر لهم أخرى كثيرة ورثوا عنها عقيدة التعطيل، وهي إنكار جميع الأسماء والصفات. ثم تفرعت عنهم فرق أخرى، يعني تفرعت عن الجهمية وعن المعطلة. وفي قتل الجعد يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله في نونيته: ولأجل ذا، يعني من أجل التعطيل في الأسماء والصفات، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان شكر الضحية، إذ قال إبراهيم وليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة يا قرب ذلك لله درك من أخي قربان. فإذا هذه نشأة التعطيل التي بمثابة الشرك بالله إذا عطل من أفعاله وأقواله وما يتعلق بذلك. وهذا النوع أو هذا الأمر هو توحيد الله عز وجل الذي تجب حمايته وحماية جنابه كما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت وفق بهذا لأن الأعراض كبار، ولكن غدا الفجر إن شاء الله.